يقول الزوج قال إذا دخلت هذا المكان فأنت مطلقة، وما كان يقصد الطلاق. إذا ما كان يقصد الطلاق فيصبح يمينا ويكون عليك كفارة يمين طعام 10 مساكين.